وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، في دراسة نشرت حديثا جدا في أواخر شهر مايو أو خمسة المنصرم في الدورية العالمية الشهيرة جاما سايكاتري، أي جاما للطب النفسي، الدورية الأمريكية المعروفة. وضح أمر وأعلن عن أمر مثير جدا وصادم، هذا الأمر آثرت بعض الصحف والجرائد الألمانية اليومية أن تعبر عنه بطريقة صحفية فيها نوع من الابتذال وفيها نوع من المباشرة، هكذا عبر عنه في بعض هذه الصحف. من يشاهد أو من ينظر كثيراً، من يشاهد الإباحيات كثيراً فإنه يحظى بمخ أصغر، مخه يتصغر، دماغه يصبح أصغر. Wer viel Pornos guckt, hat ein kleineres Gehirn. من ينظر كثيراً أي الإباحيات يكون عنده دماغ أصغر. ورغم ابتذالية هذا العنوان وصادميته إلا أنه صحيح تماماً، يوفر لنا خلاصة هذه الدراسة العلمية العجيبة وربما الرائدة في بابها. باختصار أيها الإخوة، هذه الدراسة قام بها فريق من العلماء المتخصصين في برلين التابعين والعاملين في معهد ماكس بلانك للتنمية البشرية، ماكس بلانك إنستيتوت فير بيلدونغسفورشونغ، يعني التنمية البشرية، وهي دراسة حديثة جداً. قادت هذا الفريق العالمة الدكتورة سيموني كون. أجريت الدراسة على 64، طبعاً كما قلت لكم الدراسة في معهد ماكس بلانك إلى جانب برلين، في الحقيقة هو ليس في برلين نفسها التنمية البشرية، لكنها نشرت أتيحت للجمهور في دورية عالمية مشهورة ومعتمدة، طبعاً دورية الطب النفسي جامع المشهورة، فليست المسألة صحفية أو مسألة مبتذلة أبداً، مسألة علمية محكمة. أجرت الدراسة على 64 متطوعاً تراوحت أعمارهم بين 21 و45. في الاستبيان أيها الإخوة والتقصي، سئلوا مجموعة أسئلة من بينها كم ساعة تتابع وتشاهد الإباحيات، الصور والأفلام القذرة، وقلت لكم غير مرة هذه الكلمة اشتقاقيا اتيمولوجيا تعني الصور القذرة. بورنوغرافيا أو بورنوغرافي معناها إيه؟ الصور القذرة، القذارة. كم ساعة تتابع القذارة؟ وسطيا اتضح أنهم يتابعون 4 ساعات أسبوعيا. تخيلوا 4 ساعات يتابعون هذه القذارات. المهم أيها الإخوة، النتيجة الصادمة والمثيرة واللافتة جدا، وهي على مستوى العالم صامدة صادمة، ويمكن أن تبقى صامد أيضا، لا تتزعزع لأنها تجريبية، هذه مسألة تجريبية. ثبت أن هناك نوعا من الارتباط، زامنهانج كورليشن، نوع من الارتباط أيها الإخوة، بين معدل مشاهدة هذه القذارات أو الإباحيات وبين تراجع حجم القشرة الدماغية. شيء خطير، الكورتكس، المادة السوداء، المادة السوداء هذه أكثر ما يميز دماغ الإنسان، هي المسؤول عن ذكائنا الحقيقي، وهي حديثة بلا شك، هي حديثة بالنسبة إلى أجزاء الدماغ المختلفة. المادة السوداء غراو سوبستانس بالألمانية، الجري، هذه المادة السوداء تتراجع، عجيب، تضمر أيها الإخوة، تتراجع. والأعجب من هذا أيها الإخوة أنه قريب من الفص الجبهي، الفرونتال لوب في الدماغ، قريب من هذا الفص الجبهي، هناك جهاز هكذا يسمى المخطط ستريتيوم. هذا المخطط يقبع في مكان قريب من مقدم الدماغ، لكن انسايد في الداخل، وهو المسؤول، يعتبر أيها الإخوة المسؤول الرئيس عن الإثابة والمكافأة. حين يأتي الإنسان سلوكاً جيداً، هذا يثيبه ويكافئه بأن يعطيه شعوراً بالنشوة، شعوراً بالرضا، شعوراً بالسكينة، شعوراً بالطمأنينة. ستريتيوم، جهاز المخطط، هذا العضو الصغير، طبعاً هذا يعمل بالتعاون مع الفص الجبهي بطريقة معينة يعلمها المتخصصون، بحيث يشعر الإنسان كما قلت لكم بمعنى المكافأة أو معنى الإثابة. للأسف هذا المخطط أيضاً يتضاءل، يضئل حجمه مع الإدمان على الإباحيات، عجيب. فيصاب الإنسان فعلاً بحالة إدمانية حقيقية، بحيث أنه يصل بعد حين، يصل إلى مرحلة لا يعود عندها وفيها يستثار، مهما رأى، مهما شاف، مهما حتى أحياناً مارس، لا يستثار، ما في، لأنه جهاز الإثابة، جهاز المكافأة يتراجع. وأيضاً أيها الإخوة العلاقات العصبية بينه وبين المراكز المختصة الأخرى في مقدم الدماغ تتراجع، تفاعلات تتراجع بين هذا الجهاز وبين هذه الأماكن، مشكلة، ورطة كبيرة. لذلك هؤلاء موعودون أيها الإخوة بتحصيل علمي أقل، بذاكرة أخفض، بذكاء أقل، نتيجة مخيفة مرعبة. طبعاً كما قلت لكم هذا تقريباً في 24 من مايو المنصرم، بلا شك في السنوات المقبلة ستتلو هذه الدراسة دراسات كثيرة، قد تعزز نتيجتها وقد تأتي بشيء آخر، لكن نحن يعني لا أقول منحازون، لكن يبدو أننا مطمئنون إلى أن الدراسات المقبلة ستعزز هذه الدراسة. لذلك أنا ابتدأت هذه الخطبة التي أسأل الله أن ينفع بها وأن يباركها بقول الحق جل مجده: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى. شيء غريب هذا الكتاب، هذه لمن يتشككون ويشككون في كون هذا الكلام العلوي المعجز ليس ربانياً. لماذا اختار تبارك وتعالى هنا لفظة أزكى؟ كان يمكن أن يختار لفظة أطهر، ذلك أطهر لهم، أليس كذلك؟ ذلك آمن، أي شيء آخر، لماذا أزكى؟ نعود إلى المعجمات أيها الإخوة، إلى معجمات اللغة، نستشيرها، نسألها عن هذه الكلمة، كلمة الزكاة ويزكو والتزكية، أصلها ماذا؟ ما معنى الزكاة؟ النمو، الزيادة مادياً ومعنوياً في الأمور الدينية الروحية وفي الأمور الدنيوية. يقال زكى الزرع، وزرع زاك إذا نما واستطال، إذا نما واستطال، هذه هي الزكاة، هذه هي الزكاة، الزكاة نمو، الله يقول من يغض بصره ويحفظ فرجه يزكو. في أي نطاق؟ روحياً، نفسياً، عقلياً، في كل النطق. في كل النطق يزكو. يستحيل أن الإنسان أيها الإخوة يكون إنساناً قريباً من الله تبارك وتعالى، زاكي النفس، زاكي الروح، زاكي الفؤاد واللب والقلب، وهو يغلغل نظره فيما حرم الله. يستحيل، يستحيل أن يكون منور الوجه، صبيح الوجه، فيه جمال رباني، وهو يسرح نظره فيما حرم الله. مستحيل. حتى الذاكرة، هذه لا أقول دراسة، هذه مستمدة من نصوص دينية نحن نؤمن بها يقيناً بفضل الله تبارك وتعالى، نستنبط منها أشياء تخصنا كمؤمنين. من شاء أن يشركنا حي هلاً، من شاء أن يخلفنا هو بالخيار، هو حر، خليه يجرب. نحن كمؤمنين نعتقد أيها الإخوة أن غض البصر عما حرم الله مش بس حفظ الفرج، لا، بدءاً من غض البصر. إيه، لا تحدثني عن المسلمين، عن المؤمنين، والعياذ بالله، يأتون الفاحش كأنهم يشربون الماء. لا تحدثني هنا. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا تقربوا الزنا، الله يقول لا تقربوا، لم يقل لا تزنوا، لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، سكة الندامة، لن ترى من ورائي أي خير والله العظيم، في حساب بينك وبين الله تبارك وتعالى، يصفى في الدنيا قبل الآخرة. أنا أقول لك يصفى والله في الدنيا قبل الآخرة. من شاء أن يرزق زوجة صالحة تسعده ويسعدها، تحصنه ويحصنها، تعفه ويعفها، فليتق الله في شبابه. ما في كلام، ما في نقاش في هذه الموضوعات، قواطع والله يا أخوان، والله قواطع. اتق الله، اتق الله بدءا من بصرك، وطبعا من اتقى الله في بصره بالحري أنه اتقيه في فرجه وفي يده وفي كل شيء بإذن الله وفي لسانه. حاشا لله، هذا هو المؤمن الذي يحبه الله، هذا هو المؤمن الزاكي. قد أفلح من زكاه، أفلح، الفلاح هو النجاح، ينجح لأنه يخاف الله تبارك وتعالى، يعظم حرمات الله، الله يغار على حرماته، هذه حرمات الله حرمها. ما معنى حرمها؟ كأنه قال لك هذه حمى أنا حميته لنفسي، أمنع أي أحد أن يدخله، أن يتجاوز فيه، انتهى. أنت تقول له أنت منعت وأنا سأتجاوز، تمام، تلقى عن رأسك كما نقول، تلقى. الله يقول لك أنا أحرم وأنت تقول له أنا لا أبالي، ممتاز، سوف نرى بعد ذلك. المؤمن لا يفعل هذا، المؤمن لا يفعل هذا يا إخواني. لذلك النظر شأنه خطير، النظر لا يستهان به. طبعا يستهين به كما قلت لكم من يستهين بالفاحشة، سيقول لك عجيب تحدثه عن النظر، أنا الفاحشة لا أباليها، كما قلت لكم كشرب الماء والعياذ بالله. لكن أنا أقول له وأسأل الله له ولنا ولكل الناس أيها الإخوة العفو والعافية، أقول له مصيرك أغبر، والله مصيرك أسود، في زوجتك، في بناتك، في أهلك، في نفسك، في صحتك، في كبرك، بالذات حين تكبر قليلا، في حساب كل شيء يتصفى. انتبه، لا تنسى، أنت تنسى، الديان لا ينسى، لا إله إلا هو، وقد أعذر من نفسه، أمرك ونهاك، أمرك ونهاك. وتوسل وسائل كثيرة من الترغيب والترهيب والتذكير والوعظ والإقسام والحلف، الله يقسم. قبل أيام أقرأ لبعض الزنادقة الرقع، هذه رقاعة الزنادقة، فعلا زنادقة، عمى في البصر والبصيرة، يقولون لو كان إلها واثقا من نفسه لماذا يقسم؟ شوف الغبي، شوف هؤلاء الأغبياء، يقسم لنفسه، هو غني عنك وعن العالمين، عن العالمين يقسم من أجلك أنت، عارفك عنيد وأحمق وغبي مثل هذا الزنديق، أحمق وغبي، لذلك يقسم لك حتى يحرك شيئا فيك، إن كان فيك يعني شيء بقي ليتحرك، شيء في الضمير، شيء في الروح، شيء في النفس، شيء في الفطرة. يعني لماذا يقسم؟ يقول هذا إله غير واثق من نفسه، لا يقسم لأنك يقول أن تخدمه، تصعد إلى الملائكة إلى السماء العلماء عملك تخدمه، هو غني عنك وعن العالمين، واضح أنه غني عنك، لا إله إلا هو، لا أنت الذي تحتاجه حين تمرض، حين تهوي من حالق، حين يحدث معك اصطدام، أي شيء توشك أن تفقد عزيزاً، تبدأ تصرخ يا الله يا الله في ساعة الشدة، أيضاً هذه وقاحة، وتنساه في الرخاء لا إله إلا هو، لا أبداً. على كل حال، فنعود أيها الإخوة، الله تبارك وتعالى استخدم هذه اللفظة عن قصد، ذلك أزكى أنمى، فأقول لإخواننا بالذات الطلاب وطلاب العلم والتلاميذ، من أحب ذاكرة ماضية، ذاكرة ماضية ليغض عما حرم الله، ليبتعد عن المعاصي، وليكثر من ذكر الله، وصفا من كلمتين، ما رأيكم؟ ووصفة كالسيف، من جربها عرفها. ابتعد عن المعاصي ما ظهر منها وما بطن، انتبه، مهم جدا بواطن المعاصي أيضا، الحقد، الكره، الحسد، الغيرة، الأشياء الحقيرة الداخلية، ابتعد عنها، طهر نفسك، خليك إنسانا طيبا، صافيا، أبيض، طهورا. وأيضا طهر الظاهر، طهر الظاهر، الأعضاء، الجوارح، فيما يخصنا الآن النظر، البصر، ذلك أزكى لهم، قال إن الله خبير بما يصنعون. الله مطلع عليك لأنه يعلم خائنة الأعين كما في غافر، المؤمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال ابن عباس: يعلم خائنة الأعين هو الرجل يأتي أهل بيت فيهم المرأة الحسناء ويعلم أن عندهم فتاة أو امرأة حسناء جميلة، فإن لم يفطنوا له نظر، يرسل بصره، يريد أن يراها، والعياذ بالله، خائن هذا، تدخل بيت الناس بهذه النية، بهذه الفعال القبيحة، والعياذ بالله، أين الرجولة يا أخي؟ أين العفة؟ أين الشرف؟ أين تعظيم حرمات الله؟ وإن فطنوا له غض، بيعمل حاله يبطل لعش، وإن لهوا عنه نظر، يعني يتخون، يسرق النظر، والعياذ بالله، سرقة، يتلصص، هذا يتلصص، الله يعلمه ويراه، لكنه لا يبالي بالله، والله لن يبالي به. يدعو، يقولون لك: يا أخي دعونا، والله دعونا كثيرا ما رأينا الفرج، ووالله الذي لا إله إلا هو، دعونا كثيرا وكثيرا ما رأينا الفرج، والله الذي لا إله إلا هو، دعونا الله وندعوه كثيرا، ووالله الذي لا إله إلا هو، نرى الفلاح قبل الصباح. راجع نفسك يا رجل، قال دعونا، كأنه يمتنع على الله أنه يدعوه، قال ندعونا ندعوه ولا يلبينا. شوف نفسك إيش بتعمل، شوف نفسك إيش عملت، شوف نفسك كيف أنت. لا، هو بفكر كأن الله تبارك وتعالى فعلا محتاج إليه، وأن الله برسم خدمته، يعني برسم أن يلبيه، يعني محتاج، مش محتاجك الله، الله غني عنك. عاود أمر ربك أنت، كما نقول بالعامية، امشي تحت ربك عدل، وبعد ذلك اسأل الله وشوف، جرب. واضح؟ هو هذا. والمؤمن ما يجرب، المؤمن عنده يقين، يقين حقيقي بالله تبارك وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، نظرة، سهم مسموم، والعياذ بالله، ليس شيئا سهلا ميسورا يا إخواني يتجاوز عنه أبدا، شيء يسمم الروح، يسمم النفس، النظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. جميل والله هذه الدراسة. هم لا يؤمنون بالكتاب، هذه المشكلة، بعض الناس لا يؤمن لا بقال الله ولا بقال رسول الله، بده قال العلم، إله العلم، إذا العلم قال يبخع مباشرة المسكين. يا رجل، والآن تستمد إيمانك أنت بهذه الجزئية من كلام الله لأجل برهان العلم وتكفر فيما سوى هذا؟ ما هذا؟ المؤمن ليس كذلك، المؤمن عنده يقين مطلق بكل أوامر الله، بكل نواهي الله، ما عنده أي مشكلة، خلاص أثبت العلم، لا يثبت العلم، سيثبت بعد 100 سنة، بعد 1000 سنة، هذا لا يعنيني، أنا مؤمن، هذه قضية الإيمان، في فرق بين الإيمان والعلم. إذا أنت مؤمن بالعلم مش بالإيمان، هذا شيء آخر، قل لي، قل أنا رجل ملحد لا أؤمن إلا بالعلم، هذه قضية أخرى. لكن المؤمن عنده منطق مختلف تماما، عنده منطق مختلف تماما. إذا للإخوة الطلاب وطلاب العلم حتى والعلماء، الوصية من كلمتين، من كلمتين: ابتعد عن المعاصي ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها، وأكثر من ذكر الله. إيش رأيكم؟ بالأمس أنا أوصي أحدهم، يقول لي: أنسى كثيرا. قلت له: عندك سبحة؟ قال: عندي. قلت له: لا تتركها من يدك، خلي السبحة في يدك، بستوي اذكر الله يا رجل، لأنه ما في سبحة بنسى، هو خلص ما بذكر، بقعد يتكلم في الناس، يغتاب، خلي السبحة في يدك دائما، واتركك ممن يقول بدعة. يا أخي، بدعة ما أحسنها والله من بدعة، نحب هذه البدعة يا رجل، تذكرنا بالله، خليها بدعة يا أخي. قال: بدعة، بدعة يا رجل، بدعة. ويبدأ يذكر إيه، والعياذ بالله، ما دق وما جل مما يتعلق بفضائح الناس. لا لا، خلي السبحة. قلت له: خلي السبحة في يدك ولا تفطر عن ذكر الله. وبعد ذلك، بعد رجعني بعد أسبوع أسبوعين، وقول لي: كيف الذاكرة عندك؟ قال الله تبارك وتعالى: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. غلام موسى يوشع، إذن من الذي ينسي؟ الشيطان. جميل جدا. ما هو أقوى سلاح في وجه الشيطان؟ يمضى الذكر، ذكر الله، الشيطان لا يبقى مع ذكر الله، يفر مباشرة، لا يحتمل ذكر الله تبارك وتعالى. لسان وقلب ذاكران يا إخواني، الشيطان يفر. فإذا سكت العبد ولهى عن ذكر الله، عاد الشيطان بالوسوسة والتزيين والتسويل والأشياء السيئة الرديئة. ولذلك أكبر سلاح في وجه الشيطان هو ماذا؟ الذكر. أنت تذكر الله وبعون الله تبارك وتعالى يقل نسيانك، تقوى حافظتك. وعلى فكرة لم نقرأ عن أعلام ونبلاء حضارة كأعلام ونبلاء حضارة المسلمين في قوة الذاكرة. شيء عجب يا إخوان، شيء لا يكاد يصدق. وألوف، مش فلان وعلان، ألوف من علمائنا ذاكرة ماضية كالحديد، شيء لا يكاد يصدق. وكان أحدهم يبلغ 100 سنة كأبي طاهر السلفي رضوان الله تعالى عليه، لا يسقط كلمة، ذاكرة من حديد. يعني هم كانوا عبادا زهادا ذكارا ذاكرين الله كثيرا يا إخواني في كل أنحائهم، عندهم مخ ملتمع، ذهنية، فهم. القلب قرآنيا هو موضع ومكان ومحل الفقه، أليس كذلك؟ لهم قلوب لا يفقهون، والعقل لا يعقلون بها. الذي يعقل والذي يفقه القلب، عاد هو القلب الصنوبري أو قلب آخر، معنى على كل حال القلب القرآني. طب وهذا القلب أيها الإخوة إذا تضعضع وتقلقل وتشوش يضعف ويتراجع فهمه وعقله وإدراكه وحفظه، صحيح؟ طب إذا اطمأن ورسخ تعظم فيه هذه المعاني. قال تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلب مطمئن خلاص، معناها قلب فاقه، عاقل، دراك، ملتمع أيها الإخوة، ذكار بإذن الله تبارك وتعالى. جربوا هذه الوصفة: البعد عن المعاصي وكثرة ذكر الله تبارك وتعالى، شوفوا العجب بإذن الله تبارك وتعالى. القصة المشهورة عن إمامنا الشافعي رضوان الله تعالى عليه، وإن ضعفها أبو بكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، ضعفها، لكن معناها صحيح. واتفق مثلها لعلي بن خشرم الولي الصالح والرجل البارع. علي بن خشرم يقول: أتيت وكيع وشكله قلة حفظي، سوء الحفظ، قال: فأرشدني إلى ترك المعاصي. قال له: لا تعصي الله تبارك وتعالى، بدك تحب تحفظ ولا تنسى بإذن الله تعالى، اترك المعصية. إحنا بنزيد قرآنيا: واذكر ربك إذا نسيت وما أنسانيه إلا شيطان، وأكثر من ذكر الله. ابتعد عن المعاصي وأكثر من ذكر الله، خلي معك سلحة دائما ودائما ذكر ذكر ذكر، واعمل لنفسك أوراد خاصة. ما الوقت موجود، ما دام عندك وقت فراغ وانت قاعد في السيارة وانت بتحضر فيلم ولا بتتابع أخبار، في وقت صح؟ وقاعد مع ناس بتكلم وفي وقت، السبحة بتشتغل بإذن الله تعالى. إحنا الآن على اعتاب رمضان، هذا الشهر الكريم، نسأل الله يهله علينا بالأمن والإيمان والأمة الإسلامية والعالمين جميعا، والسلامة والإسلام والخير والعافية، اللهم آمين. اعمل لنفسك هكذا، قل بعون الله قبل أن يهل هلال رمضان أنا سأختم مثلا 50,000 صلاة على رسول الله: إن الله وملائكته يصلون، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. الله قال لك أنا بصلي عليه، أنا بترحم عليه، مش معناه بصلي صلاة مثل هذه الصلاة، تفهمون هذا؟ لأن هذا أيضا موضع اعتراض بعض الزنادق الأغبياء، قال لك ينزل من عليه ويصلي، إيش الغباء هذا يا أخي؟ شيء غريب. صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا خلصت طيب كمان 50,000 سبحان الله وبحمده، أجر عظيم جدا جدا، ويزكو قلبك ونفسك وروحك بإذن الله، وتتنور، والله تتنور، وجهك يستنير يا إخواني. والله هناك بشر حين تراهم ترى النور في وجوههم، وتشعر بالخشوع وتشعر بالرقة وتشعر بالقرب من الله. وفي بشر حين تسمع أسماءهم كما قال الصالح القديم قديما، قال: حسبك بأناس تخشع القلوب لذكراهم، وبأناس تموت القلوب من إيه؟ من مرآهم. لما تشوف الواحد فيهم والعياذ بالله وتسمع حتى اسمه، لأنه عفريت البعيد مارد عتي، شيطان رجيم، لا يسعى إلا في الشر والتأليب بين الناس والفتنة والتشكيك في الدين وفي الأخلاق وفي الأشياء الطيبة، شيطان في مسلخ بشر. لا، إياك أن ترضى نفسك أن تكون على هذه الشاكلة، اعمل لنفسك هذا بإذن الله تعالى. قال: فأرشدني إلى ترك المعاصي. فهذه تروى عن الشافعي حين كان صغيرا، ضعف أبو بكر الخطيب، والشافعي كان مشهورا بجودة الحفظ، عنده ذاكرة تصويرية، كان يضع يديه حتى في آخر حياته يضع يديه على الصفحة المقابلة حتى لا يراها لأنها تنطبع كما هي هكذا يقرأ تصويرياً وإلا كيف مات عمره 55 سنة وأقل بقليل وكان إمام المذهب ومؤسس علم أصول الفقه تقريباً باقع من بواقع الدهر رضوان الله تعالى عليه قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي في رواية عاد أنه كان طفلاً صغيراً أنه مر بامرأة ورأى شيئاً من محاسنها يعني هكذا زل كل شأن هذا صغار الذنوب يعني رأى شيئاً من محاسنها رأى تراجعاً في حفظه ورداءة في حفظه مش هذا حفظي حفظي أحسن وأجود من هذا فذهب إلى وكيع قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي يا سلام هذا منطق رباني منطق الربانيين هذا منطق لا بيعرفه فيلسوف مادي ولا عالم مادي ولا أبدا هذا بيعرف الإنسان الرباني وهذه أشياء كما رأيتم تستند إلى وعلى كتاب الله تبارك وتعالى أعتقد يا إخواني مطمئنا ما من أمة تزخر أدبياتها دينية وغير دينية بالحث على العفة العفة عموما عفة الفرج وعفة الطعمة عفة البطن السؤال اللي بيشحد وبيسأل هذا مش عفيف انتبهوا لذلك التعفف يكون أيضا عن أموال الناس تعفف عن أموال الناس عن أكل الحرام عن أكل الشبهات والتعفف عن أعراض الناس شيء ليس لي لماذا أطلق نظري فيه هذه البنت هذه المرأة الجميلة ليست لي هذه لماذا أنظر إليها لا أريد لن أنظر إلى محاسنها ليست لي إذا زوجتي أنظر إليها بالحلال وأنا مطمئن بإذن الله ليست لي لن أنظر إليها لماذا أتعب نفسي لماذا أسقط حرمتي لماذا أسلب مكانتي عند الله تبارك وتعالى هل هذا يرضي الله تبارك وتعالى وهو الذي قال لنا قل للمؤمنين قل يا خيرتنا يا صفوتنا يا حبيبنا يغضوا من أبصارهم ما قالش يغضوا أبصارهم لأنه في نظرة أيها الإخوة غير شاهية وإلى شيء لا يكون مدعاة لإثارة شهوة أو تحريك فتنة عادي الدين ما فيها التزمت الشديد لكن إن نظرت فرأيت شيئا يمكن أن يحدث فتنة أو يحرك شهوة مباشرة في حديث بريدة عند أبي داود والترمذي قال لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة إذا نظرت ورأيت شيئا لا يجمل النظر إليه ليس مما يرضى الله تبارك وتعالى نظرة الفجاءة فجأة هكذا إيش تعمل طيب؟ اصرف بصرك وخلص ولا تعاود ولا تعاود النظر روى الإمام مسلم وهذه من أفراده من أفراد مسلم فرد بها على البخاري في صحيحه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا عن نظر الفجأة الفجأة يعني نظر الفجأة نظرت هكذا ورأيت شيئا قال اصرف بصرك قال أمرني بأن أصرف بصري نظرت أصرف بصري أستغفر الله وأمضي انتهى كل شيء هذه مغفورة لقوله لك الأولى أدبيات كما قلت لكم ما من أمة تزخر أدبياتها بالحث على العفة بكل معانيها وفيها فيما يتعلق بموضوع اليوم عفة النظر عفة العينين كهذه الأمة وإن في أمة علمها معلم فقال لها العينان تزنيان مش بس الفرج لحاله العين بتزني هذا الحديث رواه البخاري تعليقا رواه البخاري معلقا ورواه مسلم مسندا من وجه آخر من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة لا محالة كل أحد سيزني النبي يقول كيف؟ ليس زنا الفرج أعوذ بالله أعوذ بالله نسأل الله العصمة والحفظ اللهم أمين كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فالعينان تزنيان وزناهما النظر والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع إلى ما حرم الله إلى ما يحرك الشهوة في المقابل يحرم على المرأة يحرم على المرأة فتاة كانت أو مزوجة العفيفة التقية الصينة بنت الناس بنت الأصول أن تتكلم بطريقة تقصد بها إلى تحريك رغبة الرجل العفيفة لا تفعل هذا أبدا تتكلم بطريقة فيها احترام أيها الإخوة فيها عفة لا يمكن لمن يسمعها أن يظن بها السوء يقول واضح من لهجتها العرب يسمونه اللحن، من لحن القول، من لحنها أنها امرأة مستقيمة، بنت أصول، بنت ناس. قال تبارك وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. تكلمي بطريقة إيه؟ يعني لا ينكرها الناس، طريقة معروفة، هذه المرأة محترمة تتكلم هكذا، لا تتغنجي، لا تتكسري في لهجتك فتجلب العار إلى أهلك، إلى أبيك وإلى جدك وإلى عمك وإلى أولادك وإلى زوجك. أي هذول أبوها، أبو المرأة الكذا كذا، اللي أعوذ بالله. ليه؟ ليه؟ المحترم لا تفعل هذا، والمحترم لا يفعل هذا أيضا، لا يسمع إلى الخنا، لا يسمع إلى الخنا. تقول لي وينك أنت يا عدنان، وين إحنا يا رجل، حدثنا عن شيء. أنت تسمعش في الإنترنت والشاتنج؟ بسمع وبعرف، أعرف كل هذه الأشياء، ولذلك جئت أحدثكم اليوم، لأنه الآن بدنا نعطف انعطافة ثانية، لأننا ندرك مع غيرنا أننا أيضا نتهاوى أخلاقيا في نوع من الهوي، السقوط الأخلاقي المدوي الآن للعرب للمسلمين، وربما غير مسبوق أيضا. قبل أسابيع استمع إلى مذيع كبير في بلده وفي قناة مشهورة، هزني والله، أزعجني جدا، يتحدث عن إحصائيات، مذيع مشهور في بلده، يقول: نتحدث عن أنفسنا أننا وأننا وأننا. طبعا الطريقة الاحتفالية التمجيدية التبجيلية، أننا وأننا، كأننا الأمة الأولى، يعني الشعب الأول في العالم. قال: كيف نتحدث بهذه الطريقة ونحن، يقول، الشعب رقم واحد في العالم في زنا المحارم؟ شيء مزعج، أقسم بالله، هزني هزا، رقم واحد، يقول، مش USA، مش النمسا، مش بريطانيا، مش أي دولة، مش إسرائيل، عرب مسلمون. كيف؟ كيف؟ ماذا يفعل الآباء؟ ماذا يفعل الأساتذة؟ المعلمون، الشيوخ، الوعاظ، المربون، الصحفيون، أهل الفكر، أهل الذكر، ماذا تفعل هذه الأمة؟ لماذا لا نقص، ندق نقوس الخطر فعلاً ونقول: نحن نتهاوى، نحن ننتهي أخلاقياً، حتى ننتهي. من أين؟ من أين أتانا هذا العار الذي لا يغسل بماء البحار؟ والله العظيم زي المحارم. الله أكبر، الله أكبر يا مسلمون. من الإنترنت، من فضائيات السوء، من قلة الأدب التي نعيشها، من عدم الجد بأخذ أمور التربية، كيف نربي أنفسنا وأولادنا، من أبن ساهٍ سادر لاهٍ يترك زوجته وأولاده، أبناءه المراهقين، بنات المراهقات، لا يدري متى خرجوا، متى عادوا، أين ناموا، أين أكلوا. يا رجل، لن أحدثك باسم الدين، باسم الإنسانية فقط أحدثك. هل أنت إنسان؟ هل أنت بشر؟ هل تشعر بشيء من مسؤولية إزاء هؤلاء الذين بذرتهم، الذين نسلتهم، أنجبتهم؟ يا رجل، ما عندك نوع من الغيرة؟ ما عندك نوع من المحبة الصادقة لهم وأنت تعلم أن هذه سكة الندامة؟ والله العظيم ما في إنسان داعر وعاهر يعيش إنسانا محترما يا إخواني. لكن طبعا كيف تحدث العرب والمسلمين بهذا المنطق؟ واليوم ما هم، ما، مش هقول من، ما، ما هم المثل العليا لهذه الأمة اليوم، لشبابنا؟ جيب لي، اعمل دراسات، تقصى، هل المثل الأعلى أو الأمثلة العليا لشبابنا وشاباتنا أنبياء، رسل، صحابة، أجلاء، أولياء، عرفاء، فلاسفة، مفكرون، كرماء كبار، مخترعون، مكتشفون، أم مغنون ورقاصون ورقاصات وعراء؟ لا نريد أن نسيء إلى أحد، لا إلى أهل الغناء ولا إلى أهل الطرب، ولكن مستحيل أن يكون المغني هو مثل ابن الأعلى. هذه كارثة، كارثة. مغني كل يوم تقرأ في الجرائد العربية أو في النت، والمغني فلان الفلاني يتبرأ من ابنه الذي جاء بطريق غير مشروع ولا يعترف به ويذهب. إيش إيش إيش الخزي هذا؟ إيش الخزي؟ وعادي، والناس عندهم طبيعي ويتابعون هذه الأخبار بالتذاذ يا إخواني، ليس باحتشام. هو مبسوط إنه يتابع الأخبار هذه وبده يشوف آخر أخبار المحكمة بين الفنانة فلانة والفنان فلان في قضية زنا وفاحشة وولد ابن حرام نغل أمه لا تلصقه به وهو لا يعترف به. هذول مثل العليا لأبنائكم؟ وتطلبون الشرف وتطلبون التقدم؟ والله ما أنتم شايفينه، والله العظيم ما أنتم شايفينه بالعقلية هذه. لابد أيها الإخوة كما قلت لكم أن ندق ناقوس الخطر، لابد أن نتماسك قليلاً يا أخي، روحياً غير متماسكين، مادياً غير متماسكين، سياسياً لنتماسك أخلاقياً. كنا إلى أول امبارح، إلى وقت قريب جداً يا إخواني، أول أمس كما يقال، نفتخر على الغرب الأوروبي المنحط، غرب الشذوذ والزنا والطلاق، بأننا متماسكون أخلاقياً أكثر منه. نحن لدينا الأخلاق، أنت عندك العلم نعم، عندك المال، عندك التقدم، بس ما عندكش الأخلاق. لا، الحمد لله الذي لا يحمد على مكون سواه. الغرب الآن حتى في الأخلاق أصبح أحسن منا، رقم واحد، وإحنا صفر. إحنا رقم واحد في قلة الأدب، في زمن المحارم، وساكتين عادي، ما تحسش إنه في إيه، إنه الناس مخضوضة يعني قلقانة، عادي. شو عادي؟ إيش عادي؟ إيش بيصير قاعد هذا؟ ماذا يحدث في أمتنا يا إخواني؟ لذلك نحتاج إلى أن نراجع أنفسنا كما قلت لكم، نحتاج إلى ثورة تربوية والله العظيم تعلنها المدارس ودور الحضانة والمساجد والكليات والصحافة والتلفزيون والراديو وأهل الفكر وأهل الكل، يعلن هذه الثورة الأخلاقية التربوية عشان نرجع نصير على الأقل بشراً محترمين، مش أولياء مقربين، بشر، نصير محترمين على الأقل، بشر، بشر، من البشر، أكرمكم الله، مش حيوانات. لأن أكثر الحيوانات تأبى أن تأتي أولادها وبناتها، إيش رأيكم؟ في حيوانات تفعل هذا، أنتم عارفينها، لكن معظم الحيوانات لا تفعل هذا، لما يفعلها بشر ولما يفعلها مسلم، والله العظيم أقسم بالله كارثة، ما بعدها كارثة. وقال لكم بيسألوا وبيبعثوا لكم اليوم الثاني إيه؟ لينكات وأشياء، وين ربنا يا عدنان إبراهيم من هذا؟ أنت تسألني أنا يا أخي، اسأل أمتك أنت في الأول، قل لهم أين أنتم من منهج الله؟ أين أنتم من البشرية، من الآدمية؟ ما الذي يحصل لكم؟ أما تتقون الله فينا في أنفسكم؟ قلهم هيك، قال بيسألني أنا كأنه بيعتب على الله يعني، وكأني أنا وكيل الله كهنوت أنا. ما تسألني، سأل نفسك في البداية، لماذا يصيبنا ما أصابنا؟ لماذا نحن هكذا؟ ما الذي أصابنا؟ وفتح عينيك مليح وخليك إيه صادقا مع نفسك. لكن زي ما قلت لكم والله العظيم، أب ساهن، ساهن، لاهن، سادر، ها؟ وكما أقول أنا بلغتي شوي الجارحة، يعني شايب وعايب كما يقولون، يعني في عيب يلحقه عيب، أنا هو شايب يا أخي، شابت ذقنك، شاب شعر رأسك، متى ستصبح رزينا؟ متى يصبح حليفك المصحف والمسجد والسبحة؟ تصبح إنسانا بناء إيجابية محترما، تفيد الناس، تفيد أبنائك وأبناء الآخرين وأحفادك وأحفاد الآخرين من حكمتك، من تجربتك في الحياة، من فهمك. لسه شايب وعايب، لسه بتجي ورا الشغلات الفارغة، لسه ما اقتنعتش، مش خايف من الموت. يا جماعة إيش اللي بيصير فينا هذا؟ في رجل من كبار التابعين وكان من ثقات التابعين اسمه عبيد بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقدس الله نفسه الطاهرة، عبيد بن عمير بن قتادة الليثي، ولد في زمن رسول الله صلى الله على رسول الله وآله وسلم تسليما كثيرا، ولكن لم تثبت له الصحبة، ولقي نفرا من كبار الصحابة، لقي عليا وعمر وابن عمر وعائشة كثيرين، بل كان ابن عمر رضي الله عنهما يحضر مجلسه حين يعظ عبيد بن عمير في المجلس، وكان أول من قص، أول من وعظ في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم وارضاهم أجمعين، فكان إذا جلس للقص والوعظ يحضر ابن عمر الصحابي الجليل العالم الفاضل يحضر مجلسه، لأنه مؤثر، رجل رباني ملتزم. وكان في مكة مجاهد يقول: حق لنا أن نفخر، نفتخر بفقيهنا وقاضينا. قالوا: من فقيهنا؟ قال: ابن عباس، ابن عباس فقيهنا، فخر لنا. قالوا: ومن قاضينا؟ قال: هو عبيد بن عمير الليثي، هذا قاضينا، قاضي مكة، فخر لنا، هذا فخر لأمة محمد، وتابعي مش صحابي، سبيل كل من سلكها وصل، اللهم اجعلنا من الواصلين السالكين. ورجل في مكة كانت له امرأة بارعة الحسن، فائقة الجمال، نظرت مرة في المرآة إلى وجهها فقالت لزوجها تخاطبه: يا فلان، أترى أحدا يرى هذا الوجه ولا يفتتن؟ تطلع هي متبرقعة طبعا، لأنه فتنة عجيبة. قالها: نعم، إذا كان في واحد ممكن لا يفتتن بك بإذن الله تعالى. شوف ثقة الناس، يقول شيخهم المعتقد، يقول هكذا شيخهم الذي يعتقد الناس فيه الإيمان والولاية والعفة والصلاح، أنه شيخ، شيخ مضبوط كما نقول، مش شيخ هيك. مش شيخ عايب، لا، شيخ مظبوط على الصراط المستقيم، شيخهم المعتقد يعتقدونه بحق. قال لها عبيد بن عمير، قالت إن أذنت لي أتيته فلأفتننه. الديوث هذا استغفر الله العظيم أذن لها. ما هذا صح يا أخي؟ كيف أنت تأذن لزوجتك أن تفعل هذا؟ طبعا هي لن تقارب معه الفاحشة، لكن تريد أن تفتنه، تقول سقط، سقط في الامتحان يعني. لا تسمح، ما في رجل شريف يسمح لنفسه أن يفعل هذا، ولا مش صحيح. أي والله الرجل الشريف يغار على زوجته حتى من رسول الله، صح ولا لا؟ من رسول الله، أشرف عباد الله، هذا الغيرة يا أخي. والنبي كان يحبها ويشجعها فينا. لما كان في الجنة سطع نور، فقال ما هذا؟ قالوا هذه حورية. لمن؟ قال لعمر بن الخطاب. قال فغضضت بصري وتذكرت غيرة عمر صلى الله على معلم الناس العفة. قال بعرف عمر بغار، أنا ما حبيت حتى أنظر لها وهي حورية في الجنة، ما في فتنة، فتنة مأمونة، وهذا رسول الله، ما حبيت. قال تذكرت غيرة عمر. فلا، كل حال هذا الرجل أخطأ للأسف، عفى الله عنا وعن أخطأ. قال لها أذنت لك. فأتت عبيد ابن عمير في المسجد، كان من أمة الحرم وقاضي الناس كالمستفتية. يا شيخنا يا إمامنا، طبعا بالبرقع بالنقاب، أنا عندي فتوى بيني وبينك. فخلى بها في ناحية في المسجد الحرام، فأسفرت عن مثل فلقة القمر، فقال لها استتري يا أمة الله، اتق الله. قالت له قد فتنت بك يا شيخنا، مش قادرة. أفهمته أنها يعني وقعت في عشقه. قد فتنت بك يا شيخنا، فاقض لي حاجتي. والعياذ بالله، تراوده عن نفسه يعني، تظهر له ذلك. حتى إذا ما استجاب هي ذهبت، عندها شهادة أنه سقط في الامتحان. فقال يا أمة الله استتري واتق الله. قالت ما من بد، لا أستطيع، عيل صبري، عزب عني الصبر. قال فإني سائلك عن مسائل، فاصدقيني، فإن صدقتيني نظرت في أمرك، بفكر بعدين. رجل حكيم، واعظ كبير، رجل رباني رضوان الله عليه. قالت لا تسألني عن شيء إلا صدقتك. قالها سألتك بالله، لو أتاك الساعة ملك الموت ليقبض نفسك، أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت اللهم لا. قال خليك مع نفسك هيك واضحة. قالت لا. قال سألتك بالله، لو وضعت الساعة في قبرك أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت اللهم لا. قال سألتك بالله، لو انشقت عنك الأرض يوم البعث والنشور ساعة الحشر، وحشرت والناس في كرب الموقف تنتظرين كتابك لا تدرين بيمناك أو بشمالك تؤتينه، أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت اللهم لا. قال سألتك بالله، لو وضعت الموازين ولا تدرين أيثقل ميزانك أم يخف، أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ شوف رجل رباني، هذا المؤمن، مش مؤمن كلام وعند أدنى شهوة ينسى كل شيء، ينسى الله والموت والقبر والآخرة والجنة والنار، ولك انسيت يا أخي، ضعيف، وخلق الإنسان ضعيف. اللهم قوينا على طاعتك، اللهم قوينا في طاعتك وعلى طاعتك يا رب العالمين. يعتذرون لأنفسهم بأعذار وهية أوها من بيت العنكبوت، ضعيف. لا لا، ما في إيمان، أنا أقول لك إيمان ضعيف، مش أنت شخص ضعيف، إيمانك ضعيف. الإيمان يجعل المؤمن قويا جدا، في الحديث الترمذي أقوى من الريح ومن الجبال ومن النار ومن الماء. المؤمن صاحب الإرادة الذي يعظم حرمات الله لأنها من تقوى القلوب، في تقوى في القلب لأنه في علاقة صحيحة وصحية بالله عز وجل. قالت اللهم لا. فقال لها فيا أمة الله، فإن الله تبارك وتعالى قد أحسن إليك وأنعم عليك، ما أعطيك جمال حسن، فاتق الله ولا تعصه. فنكست رأسها منكسرة وعادت إلى زوجها. أول ما دخلت قال لها ماذا حدث مع عبيد بن عمير؟ قالت له اسكت، إنما أنت بطال ونحن بطالون، إحنا ناس فارغين، إحنا عايشين في فراغ، حياتنا كلها فراغ، إحنا فاهمين حاجة؟ قالت له اسكت، إنما أنت بطال ونحن بطالون، وأخذت في العبادة. فكان زوجها يضرب رأسه يقول: ما لي والعبيد بن عمير؟ كانت زوجي كل ليلة عروسا فصيرها لي راهبة. أصبحت راهبة رضي الله تعالى عنها ورضي الله عن عبيد بن عمير. ما أسعد الناس بأولياء الله، ما أسعد الناس حتى الفسقة أيها الإخوة بأهل طاعة الله. عجيب عجيب. في هذا المجرى أيها الإخوة والأخوات تجري قصة رواها الأئمة، منه ابن الجوزي أبو الفرج وغيره رحمة الله تعالى عليهم جميعا، عن شاب من أهل الكوفة كان شديد العبادة عظيم الزهادة، ولكنه كان أيضا على قسط كبير من الحسن والجمال، كان وسيما قسيما كما يقال. فبين هو ذات مرة يمشي في مضارب النخع إذ رمق فتاة أوتيت من الحسن الشيء العجيب، ورمقته ترامق، نظر إليها فنظرت إليه فعالقها مباشرة، قلبه تحشقها، جميلة جدا، وهي أصابها مثل الذي أصابه، وهي لا تدري أنه شاب زاهد عابد من العباد الزهاد على جماله. ثم انصرف، برح العشق بهما، به وبها، فبعث إلى أبيها، يأتي البيت إيه؟ من بابه، بعث إلى أبيها يخطبها، يخطبها لنفسه، فأخبره أبوها أنها مسمى لابن عم لها، قالوا لا هي على اسم ابن عمها، فقال خلاص. وظل المسكين يعاني الوجد والضنا وحده معتصم بحبل العفة، لكن صبر الفتاة عيل، نفس الشيء عاشقته هي، نظرة واحدة سبحان الله العظيم، عشق عاشقته. فأرسلت إليه جاريتها برسالة: إما أن تزورني وإما أن أهيئ لك زيارتي فتأتيني، يا أنا بجيك يا أنت بتجيني. فكان جوابه: ولا واحد من هاتين الخلتين، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قال لها: في رب وفي حساب، مش كان مش لعبة هي، إني أخاف. هاي الشباب، هذا مثلك الأعلى أيها الشاب، مش ممثل، مش ممثلة هوليوود مش عارف إيه ورقاص، لا لا لا، هؤلاء هم مثلك الأعلى، وبكرة تقر عينك بأبنائك بإذن الله وبناتك وبزوجتك. انتبه، هذا الحياة الجميلة النظيفة الطهورة، وأمان واطمئنان بعون الله في الدنيا والآخرة، صحيح؟ وما في حسرة وما في ندامة أبدا أبدا. قال: ولا واحد من هاتين الخلتين، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فلما عادت الجارية بمرجوعته قالت وهو إلى ذلك، يعني على جمالي وحسني وعشقي لي، زاهد يعبد الله ويخاف ويعظم حرماته، والله ما أحد أحق بهذا الأمر من أحد، وإن العبادة فيه لمشتركون. انخلعت من الدنيا وأخذت في العبادة. شوف شوف، سعدت به، لا إله إلا الله، شاب سعيد هو. وإذا يسر الله أناسا لسعيد فهم السعداء، هو سعيد وسعدت بحبه. عجيب، لم يشقى ولم تشقى، لأنه يتقي الله تبارك وتعالى. انخلعت من الدنيا، كل الدنيا، وأخذت في العبادة، ولم تزل على ذلك إلا أنها كانت تذوي وتذبل وتضعف بسبب الحب والعشق أيضا، لم تنسه، حتى قضت رضوان الله عليها فدفنت. فكان المسكين يتعاهد قبرها، يأتي بالليل يجلس عنده الساعات الطويلة، يناجيها، يكلمها ويبكي. وذات ليلة غلبته عيناه، فلاحت له في المنام كأجمل ما يرى المرء، في أحسن صورة، أحسن مما كانت في الدنيا بمراحل. فطرحت السلام، فرد عليها السلام وقال لها: ما شأنك وماذا لقيت بعدي؟ ما شأنك وماذا لقيت بعدي؟ فقالت: محبتكم يا سؤلي محبة خير وإحساني. قالت له: محبتكم يا سؤلي محبة خير وإحساني. قال: إلى ماذا صرت؟ قالت: إلى نعيم وعيش لا زوال له، في جنة الخلد، ملك ليس بالفاني. فقال لها: فمتى ألقاك؟ قالت: والله يا فلان ما نسيتك كما أنك لا تنساني، وقد سألت مولاي ومولاك فأعني على نفسك بكثرة العبادة والاجتهاد، فإني أراك قريباً. فقام المسكين وهو يبكي، فلم يلبث إلا 7 أيام حتى لاحق بها. شوف العفة، شيء عجيب، وأصبحت قصة تروى، قصة تروى يا إخواني. وهذا مسلم من أي مدرسة تخرج يا إخواني؟ من مدرسة معلم الناس الخير والعفاف محمد ابن عبد الله عليه الصلاة وأفضل السلام، الذي قال في حديث أخرجه البخاري عن سهل ابن سعد يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: من يكفل لي ما بين لحييه. اللحيان هما عظماء الفك، يعني ماذا يريد النبي؟ اللسان مورد الهلك. اللسان: من يكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليه الفرج أكفل له الجنة. يقول أضمن له الجنة النبي. لسانك وفرجك، لسانك وفرجك أضمن لك الجنة بإذن الله تعالى. وفي حديث آخر شبيه بهذا الحديث أخرجه أبو نعيم وابن أبي الدنيا عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يقول: اكفلوا لي بست أكفل لكم بها. هكذا عده بالباء، عد الفعل بالباء، أكفل لكم بها الجنة، أضمن لكم بها الجنة. إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا اؤتمن فلا يخن، وإذا وعد فلا يخلف، وغضوا أبصاركم واحفظوا أيديكم وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم. 6 خصال: إذا حدث أحدكم فلا يكذب، إذا اؤتمن فلا يخن، إذا وعد فلا يخلف، وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم. روى الإمام الطبراني في المعجم الكبير والإمام أبو عبد الله الحاكم في المستدرك وصححه عن ابن مسعود وعن حذيفة أيضا يروى ابن اليمان رضي الله عنهما قال عليه الصلاة وأفضل السلام: قال الله تبارك وتعالى، حديث قدسي جليل، قال الله تبارك وتعالى: إن النظرة سهم من سهام إبليس مسموم. النظرة إلى ما حرم الله، النظرة إلى ما حرم الله، إلى المحاسن، إلى العورات، والعياذ بالله. إن النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها لمخافتي أو مخافة مني أبدلته حلاوة، وفي رواية حلاوة الإيمان يجدها في قلبه. سبحان الله، ينمو الإيمان بإذن الله تبارك وتعالى، لأنك تجاهد نفسك في جنب الله في سبيل الله. هذا أدب العفة، هذه أدبيات العفة، اتلوها على أبنائكم أيها الإخوة، اقرأوها، اشرحوها، قصوا القصص، اتوا بالحكاية. أسأل الله لي ولكم ولأولادنا أبنائنا وبناتنا جميعا وجمعوات الخير والهدى والاستقامة والعفاف والديانة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، وخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك، حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، واجعل اللهم غنانا في أنفسنا